سابقا، ويقول السائل: فضيلة الشيخ، والدي يعمل في شركة ولديه سيارة للعمل وكوبونات للبنزين ويستخدمها في العمل وفي أغراض البيت، والأغلب في أغراض البيت، ما حكم هذا الفعل أثابكم الله؟ لا يجوز لوالدك أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان جميع ما صرفه، إن كان لا يستطيع أن يعرف قدره بالتحديد فعليه أن يقدر بغلبة الظن. هذا مال الغير، فإذا كانت شركة خاصة وصاحبها يطالبه بحق في صرف هذه الكوبونات التي ذكرتها في مصالحه الخاصة به وبأهله، إلا إذا أذن له صاحب الشركة أو ذهب وأخبره بما فعل فسامحه، فحينئذ لا إشكال. أما أن يأخذ سيارة العمل حكومية كانت أو كانت من عمل لأشخاص أو لشركات أو لشخص، فهذا لا يجوز. وإذا فعل ذلك فإن في ذمته جميع ما يصرفه من وقود هذه السيارة، ويلزمه ضمان هذا الحق لصاحبه ورد هذه المظلمة لصاحبه، لأن هذه السيارة أعطيت للعمل ولم تعطى للمنزل، فعليه أن يتقي الله عز وجل. وانصح والدك في ذلك، وذكره بالله، وذكره أن هذا يوجب عليه المسؤولية في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.